يقول يجب التحذير من السحر والسحرة. السحر يعني أول شيء السحر حقيقة كما قال الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن الساحرات اللاتي ينفثن في العقد بعد أن يعقدنها، ينفثن بها يقولن كلاما لتعامل مع الجن ودعاء للجن، فيقولن مثل هذا الكلام فيؤثر هذا الكلام. وقول الله تبارك وتعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال: وجاءوا بسحر عظيم. فالشاهد أن السحر حقيقة، ومنه ما هو تخييل كما قال الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالله ما أمر بالاستعاذة من شيء إلا وهو حقيقة. لو كان السحر خيال فقط ما يأمر الله بالاستعاذة منه، وإنما يأمر بالاستعاذة من الحقيقة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فحكموا بكفره، بكفر أي من يتعلم السحر، فتعلم السحر كفر، وتعاطيه أشد عقوبة والعياذ بالله. تعاطي السحر أو الإنسان يذهب إلى السحر أو يصدقهم، من ذهب إلى ساحر فسأله لم تقبل له صلاة، ومن صدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالسحر حقيقة وموجود، ويجب الاستعاذة منه والحذر منه، ولا يجوز الذهاب للسحرة ولا تصديقهم. وبعض أهل العلم تكلم في فك السحر، فك السحر، هل يجوز فك السحر بالسحر؟ يعني نذهب إلى ساحر ويقول فك هذا السحر. هو الذي عليه جماهير أهل العلم لا يجوز فك السحر بالسحر، فك السحر بالسحر أنه لا يجوز عند جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم أجازه بقيود، أنه يكون هذا الساحر مثلا كان تائبا، أو يكون هذا الساحر يعني لا نصدقه فيما يقول، أو يكون لا يمكن أن يفك هذا السحر إلا بهذه الطريقة. فبعضهم أباح هذا وبنطاق محدود مضيق، والذي عليه جماهير أهل العلم لا يجوز فك السحر بالسحر، فلا يذهب للساحر لا ابتداء ولا لفك السحر. وأنا أحذر حقيقة يعني من هذا الأمر، لأنه انتشر في كثير من بلاد المسلمين حقيقة، والذهاب إلى السحرة أو تصديقهم أو الخوف منهم، حتى بعض الناس يخاف من السحرة وأنهم سيؤذونه، هذا ينافي ما ذكرناه في بداية جلستنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وذكر لي عن أحد الإخوة أنه سافر مرة في الطائرة، وقدر الله أن أخته كانت جالسة في الطائرة جنب امرأة، وهو مع زوجته أظن في الطائرة ومع أخته، لكن هو وجد مقعد مع زوجتي ومقعد لأختي لوحدها، فجاءت جنب امرأة. ثم جاءت أخته تقول هذه المرأة تقول كلام غريب، فيقول: لما ذهبت نظرت وإذا هذه ساحرة، يعني عرفت، يقول من لباسها، لباسها كله أخضر، موجودة بالكويت معروفة، يمكن بعضكم يعرفها، كانت أظن بالأندلس الحين راحت لقرين ولا لا، واللي عنده خبر ماتت. لا لا لا لا لا غيرها. زين، على كفك الله شرها. الشاهد أنه يقول لما عرفت أن هذه هي الساحرة جلس عندها في المقعد اللي جنبها، وأمر أختها أن تجلس مع زوجتي، وبدأ يقرأ سورة البقرة، فبدأت تتحرك تتضايق، ثم قالت له: اسكت، استمر، اسكت، مستمر يقرأ سورة البقرة. قام تصيح بالسيارة تصرخ: اسكت. يقول: جو مضيفين، يا معوز شو سويت لنا مشكلة بالطيارة؟ الناس قامت تصيح، خافت الناس من صراخها. قال: شو فيك؟ قال: ما في شيء، قاعد أقرأ قرآن. ويستمر. قال: ساكتوا ساكتوا. قال: ليش خايف؟ قرآن ما فيها شيء. جلدها جلد بالقرآن. فيقول: لا طابت الناس. اليوم طابت ناس قمت وتركتها يقول ويترجون يتركها فتش عنها. بس سبحان الله فقصد يعني لماذا نخاف منهم؟ لأن هؤلاء السحر هؤلاء يتعاون مع الجن والجن يخافون من رب العباد سبحانه وتعالى، وإذا استعمل إنسان القرآن معهم وكذا والله ما يضرونك بشيء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فأنا أحذر حقيقة يعني من بعض الناس الذين يعني يذهبون للسحرة أو يصدقونهم أو يخافون منهم. كل هذا الكلام ترى ما له أي قيمة، علينا نثق بالله تبارك وأن نتوكل عليه جل وعلا، وأن نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والله المستعان.